السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الخاص والمبارك مع أسد السنة في هذا العصر الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بك أهلا بك الشيخ أحمد، ستر الله عليك وبارك في عمرك، السلام يحفظك اللهم أمين يا رب العالمين. بداية قبل ما نبدأ هذا اللقاء اللي هيكون ساخن وإن شاء الله كلنا نستفيد منه، جميع المشاهدين في العالم العربي يستفيدوا منه بإذن الله ونحقق فيه العزة اللهم بإذن الله إن شاء الله. بداية كل المشاهدين بيسألوا في رمضان خارطتنا إيه بإذن الله. أولا عاوز أوضح أن احنا هنكون برنامج يومي، طبعا هنقول الموعد في قبل رمضان إن شاء الله، اسمه الصراع الكبير. أين هيكون يوم إن شاء الله هنكون فيه فضيلة الشيخ الزغبة هيشرح من بدء خلق بقى آدم وعداء الشيطان له. أيوة صحيح تمام. في فقرة تانية فضلت الشيخ برضو انتحق يعني هيبدأ الصراع الكبير بين الشيطان وبين آدم، ثم بعد ذلك مداخل الشيطان لإهلاك بني آدم، ثم بعد ذلك ضحايا الشيطان في كافة الأمور، سواء في النواحي العقدية، في الانحرافات العقدية، في الكفر، في الشرك، في الزنا، في النصب، في الإجرام، في الرشا، وكده حاجات تبكي القلب. يعني أنا لما بجلس الوقت أستاذ أحمد على السلسلة دي وبراجع فيها حفظا أقسم بالله أقعد أبكي وأنا أشغل فيها، أبكي فعلا لما يفعله الشيطان فينا ونحن في غفلة. فعلا الكل محتاج له، الرئيس محتاج له، الوزير محتاج له، الملك محتاج له، الأمير محتاج له، العامل محتاج له، الزارع محتاج له، الصانع محتاج له، الشاب محتاج له، المراهق محتاج له، المراهقة محتاجة له، كله محتاج عشان يفوق ويعرف عدوه حقيقة. واسال الله. طب الفتره اللي هنخصصها بقى فضيله الشيخ اللي هي المسابقه، فقره المسابقه احنا والله قال الخير اتصل عليه الله يجزيهم كل خير وقالوا يعني احسن من العام الماضي، لا احنا عايزينك تعمل مسابقه كبيره خيريه، سؤال يومي نعملها كل خمسة ايام، الحصاد بتاعها في نعملها في اخر يوم مثلا في برنامج الصراع الصراع الكبير، كل خمس ايام يوزع هيكون فيه يعني مفارش للعروسين، هيكون فيه الله يعزك جنيه ذهب، هيكون فيه ان شاء الله 400 ناس وعدت بعمره، هيكون فيه توزيع مكتبات كامله دينيه، يعني ان شاء الله الله يتقبل ان شاء الله باذن الله. دي هتبقى فقره ان شاء الله في برنامج الصراع الكبير. دلوقتي يا فضيله الشيخ، ما يجرى في مصر الان في تحرير فروكسي وفي الفتح شارع رمسيس، ومؤخرا في العباسيه ما حدث بالامس الحرب الاهليه، ثوار والله اعلم في منهم مين مع أهالي كانوا بيدفعوا عن التكسير وعن وساعتك شوف طبعا وسائل الإعلام اللي حذف بالطوب واتهام المجلس الأعلى أنه أطلق النار، رغم أنه هو كان أنا كنت واقف في الجمهورية بالأمس وقت المظاهرة وبيحاول يفرق عشان ما يحصلش أي شيء، لم يطلق النار على أحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخشى ما أخشى، أنا بقولها مرة ثانية والتاريخ سريع والكل هرى النتائج، أخشى ما أخشى، أخشى ما أخشى أن يكون التحرير مصدرا لإسقاط نظام فاسد مجرم، وأن يكون أيضا مصدرا لإسقاط مصر بالكلية. أخشى ما أخشى أن يكون التحرير مصدر خير ومصدر شر، فجعله الله سببا، يعني جعل من فيه سببا لإزالة الطاغوت بفساده وأزلامه ورجاله وطغيانه وخرابه ودماره، لكن أخشى من الفوضوية التي عمت كثيرا من الشباب أن تتحول إلى نيران وأن يكون الشباب قد لعبوا بهذه النيران، وأخشى أن تحرق الكل والعياذ بالله جل وعلا. وأعلم أنني وقفت على أسرار ووقفت على أدلة ووقفت على أمور عظيمة جعلتني أفكر ألف مرة فيما يجري في هذه الأيام، ومصر مستهدفة من حيث إحداث فوضى عارمة وإرباك للبلدة من سقفها إلى فرشها، فضلا عن الثورات الخلاقة عقب الثورة الناجحة، الثورات الخلاقة والمظاهرات الفئوية، ما هي ثورات خلاقة على أساس الفوضوية تنتشر في كل مصر. من تشرد على المجلس الأعلى، من تشرضي على الحكومة، من تشرضي على كيت، وكل يوم خروج وكل يوم كذا، ومظاهرة ومظاهرة مضادة، مظاهرة مظاهرة مضادة، والدولة تبقى لعبة في إيد مجموعة من الغلمان يحركوننا كيف شاءوا، حط ده شل ده، عايزين ده مش عايزين ده، إلى آخر هذه الأمور الفوضوية. بعد ذلك تظهر الأطياف، النصارى تطلع لك وإحنا عايزين كذا، يطلع لك البهائيون واحنا عايزين كذا، يطلع لك القديانيون واحنا عايزين كذا، يطلع لك مع احترام الروافض واحنا عايزين كذا، يطلع لك المنحرفين عقديا واحنا محتاجين كذا، ويتسلح بعض هؤلاء. في النهايه مشروع الشرق الاوسط الكبير من خلال الثورات الخلاقه بتقسيم مصر والمنطقه العربيه والعياذ بالله جل وعلا، وهذا ما اخشاه. اللي بيلعبوا بمصر الحين وبعواطف المصريين وبمشاعر المصريين جهله، جهله حقيقه، لان البلد في انهيار. البلد انا بقولها صراحه لاهلي اهو، البلد الى الهاويه. يعني انا جلست مع مسؤول كبير جدا، قال لي يا شيخ زوبي انا حضرت 67 ورجعت ماشي من اكبر الموجين في الراس في الروس الحين، ورجعت ماشي من الهزيمه والنكسه اللي انا شايفه الايام اللي جايه والحين اسود تماما من اللي انا شفته في 67، لو ان الامر بقى على هذه الصوره. ليه؟ لان في اصابع كثيره جدا، اصابع من دول عربيه بتلعب، اصابع من يعني دول خارجيه يعني بتلعب، يعني في اصابع من دول عربيه مش بس انا قلت للمشاهدين ان حضرتك هتنفرد بحاجات النهارده، من دول عربيه اصابع بتلعب، واصابع من دول خارجيه بتلعب، واجندات خارجيه بتلعب، واتباع مشروع برنارد لويس بيلعبوا بقوه، اللي راحوا تدربوا على احداث ما يسمى بالثورات. يعني انا مش عايز اقول لك يعني اللولن هكذا، لا، باحداث الثورات اللا عدائيه، وتدربوا عليها على اساس يعيدوا لهؤلاء منظومه الشرق الاوسط الكبير. هم دول اللي بيلعبوا في البلد الحين، دول اللي عاملين ضغوط حتى على المجلس العسكري من بعيد. بصراحه البلد دي اما ان تكون القبضه فيها من حديد حتى نتزن مره اخرى بعد هذا الارباك وبعد الفوضى، واما ان البلد الى الهاويه. بمعنى مصر الوقت وانا سائل النهارده بقت خسران القيمه لغايه الحين من 25 الى اليوم 121 مليار. لسه باقي نسبه قليله جدا ومصر تعلن افلاسها، ولو اعلنت مصر افلاسها يا استاذ احمد هيجي لك الضغط من صندوق النقد الدولي الى اخره. في الحاله دي اعمل سياسه تقشف، هتلاقي الرغيف ده مثلا ب 10 جنيه، هتلاقي كيلو لحمه ب 500 جنيه الى اخره. اسكات الناس بتاكل في نفسها الحين، ساعتها بدل ما يبقوا 4 او 10 او 20 عاملين عصابه، لا تبقى عصابات منظمه. على فكره وسائل الاعلام الثانيه ما بتذكرش هذا الكلام ابدا شيء، لكن انا احنا اعتدنا وحضرتك فعلا الصراحه ده بتكون صريح وواضح، فالشباب ينتبهوا لكلام فضيلتك. انا عايز حتى العلمانيين اللي انا بتكلم عن المغالين منهم، مش بقول كلهم، المغالين منهم، انا دايما بقول يساووا خيانه حماقه حقاره، خيانه حماقه حقاره. واللي عنده ذره فيما اقوله خطا الحين، انا بتكلم عن المغالين ما قلتش كلتهم، عشان ما حدش يقول لك انا برفع مش عارف ايه. طيب استاذ محضرتك ده صحه على كلام فضيلتك، المجموعه بعض البعض منهم مش بقول الكل اللي كانوا متوجهين بالامس امبارح ماشيين من شارع رمسيس جنب التحرير، شارع رمسيس العباسيه، وصلوا العباسيه، شوف بقى ده يؤكد على ان معظمهم من العلمانيين. بص بقى فضيلتك، اللي لابسه من جيب اي نعم، واللي لابسه مش عارف ايه، واللي عامله لي شعر نظام، دول شباب الثوره اللي احنا كنا شفناهم في 25 يناير. استحاله. خلاص المساله، حتى ولو رايت هؤلاء، مع احترامي، حتى لو رايت هؤلاء الا على خطا ويدمر في البلد، يدمر 80 مليون لا ده يولع يتحلق، بس ما يدمرش 80 مليون، لان مصر لو دمرت المنطقه العربيه برمتها دمرت ايضا. فاحنا الحين نكون عقلاء جدا، خاصه بعد ما انكشفت اللعبه. ولذلك انا منتظر تسالني بقى يا استاذ احمد، لان انا بقوله مصر متجهه لو يا جماعه، مصر لو سقطت اقتصاديا ستسقط دينيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وصحيا وعسكريا، لان الناحيه الاقتصاديه عمود كل شيء. بمعنى اقربها الاهلي، لو رجل فقير جدا يعني كان مستور بس فلس، لا يقدر يودي ولاده يكشف عليهم عند اطباء ممكنين، ما يقدرش يعملهم جراحات عند اطباء ممكنين، يبقى فقدوا العامل الصحي، يبقى خلاص اللي يمرض يموت. الامر الثاني، ما يقدرش يودي مدارس راقيه ابدا، فقد العامل الثقافي والعامل التعليمي. ما يقدرش يسلح نفسه للقاء الاخرين والعيد على الاطلاق، لانه ما يمتلكش المال. في النهايه الفقر هذا يولي الدمار من السقف الى الفرش. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر. ولذلك مصر تضرب الحين اقتصاديا. انا عايز اديك مثال بسيط. انت فاكر بعد الارباك ده وبعد الانهيار الاقتصادي اللي في مصر ده, وبعد الخسائر اللي بالمليارات اللي يوميا يوميا خسائر بالمليارات, انت فاكر ان الاسعار تبقى على حالها كده؟ لا, ده هي الحكومه قاعده تدعم, بتدعم السلع, بس بتدعم ازاي؟ بديون, بديون قاعده تدعم عشان سعر السكر ما يرتفعش, سعر الزيت ما يرتفعش, سعر الرز ما يرتفعش, بتدعم كله من خزينه الدوله من البنك المركزي, وفي النهايه ضيف مليارات جديده الى الدين إن في بالنسبه للناتج العام بالنسبه لمصر. احنا قاعدين نغرق ومش فاهمين اي حاجه, وقاعدين نستعرض قبل بعض ونبين لبعض بطولات بعض على مين. ده اشبه بمن يستعرض على امه, ده بلدي, بلدي ارضي. لا, واللي هيكسب في النهايه خدها مني اليهود الامريكان غير المسلمين والعياذ بالله. ندعو الله ان اسال الله ان يمكن لهم ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. فضلت شيخ, المنطقه دلوقتي ومحك فيها من مؤامرات حقيقه, والمشروع اللي فضلتك قلته طبعا تقسيم الشرق الاوسط. أيوة. انا اول مره هقوله, انا بصراحه ما كانش امنيتي وفي وقت زينا بالذات, بس انا استخرت يعني ثلاث مرات بصراحه ما عدتش قادر على الاطلاق. لازم انا احذر وابين واقول لاهلي يا جماعه كان المفروض اديكم ماده روحانيه الحين ونبكي ونغسل صدورنا, لكن لازم نفهم الامور, لازم نفهم الامور. اسمع يا سيدي, المشروع ده جاي من نتاج واحد اسمه برنارد لويس. برنارد لويس, وانا عايز العلمانيين اللي ينكر عليه الحين يتفضل يقرا ويعرف يتصل على الهواء. ما يجرؤوا اصلا, ما يجرؤوا, ما احقر من ان يتصل على الهواء. المهم برنارد لويس, اسمعها مني يا استاذ احمد. الراجل ده شفتك وانتو ايه اللي هو سبب في كل الخزعبلات اللي شافها في المنطقه العربيه والاسلاميه وبينها للناس, وهكشف المخطط كامل. الراجل ده مستشرق بريطاني الاصل, لانه كان استاذ تاريخ في جامعه لندن. خلي بالك, مستشرق في الاصل, مستشرق في الاصل بريطاني الاصل, يهودي الديانه, صهيوني الانتماء, امريكي الجنسيه. تعرف تعد لي دول؟ ها, انا عايز كل المشاهدين الحين يركزوا معايا. شوف الراجل جاب كوكتيل قد ايه. اول حاجه هو بريطاني الاصل, بريطاني, بريطاني الاصل, من الاصل هو بريطاني. يهودي الديانه, رغم انه بريطاني مش نصراني, لا ده يهودي, يهودي خلاص على الاعتقاد اليهودي. خد يا صهيون الانتماء, انتماءه حتى مش لليهودي ولكن للصهاينه اللي عايزين القضاء على المنطقه العربيه والاسلاميه. امريكي الجنسيه, جنسيته الحين امريكي, امريكي. شفت جامعه قد ايه من الاطياف؟ يبقى مستشرق بريطاني الاصل, بريطاني, يهودي, يهودي الديانه, صهيوني الانتماء, امريكي الجنسيه. اسمه ايه تاني؟ برنارد لويس, عشان يبقوا فاهمين اللعبه جدا. الراجل ده عمل في جامعه لندن استاذ للتاريخ, كان استاذ للتاريخ. التاريخ ايه؟ قال التاريخ الشرق الاوسط وافريقيا بالذات. الرجل ده حاقد لانه يهودي, قدر منحط. عمل ايه بقى؟ يشوف كل شيء ممكن يشوه الاسلام ويقول ان دي الصوره الاسلاميه. يعني كتب عن جماعه الحشاشين والطائفه الاسماعيليه وعن الروافض, وكتب عن الباطنيين وعن القرامطه اللي هم كانوا بينقروا بطون النساء مع الذكر ويذبحوا اهل السنه ويروحوا في الحج يذبحوهم كده علانيه, واللي يتغذوا برؤيه الدماء ويجمع الولد امه ويجمع الولد اخته ويجيزوا فعل المحارم, والباطنين اللي عملوا المصيد كلها في الامه الاسلاميه والشيعة. وادى الصوره دي في دراساته الكامله في لندن, حتى اعتبر انه المستشرق صاحب التاريخ للمسلمين في كافه ارجاء اوروبا وامريكا. اتخذوه كده, ده المرجع الوحيد, ده المرجعين. ليه؟ بسبب الحقد والغل وتشويه الصوره الإسلامي. وصلنا كده يا أستاذ أحمد؟ طيب بعد كده هذا الرجل كتب عنه ديك تشيني, عبد ديك تشيني نائب بوش الإيفن, كتب عنه رسائل بأنه أفضل كيت وأنه أحسن مستشرق وأنه المرجع لأمريكا بأسرها في التاريخ عن منطقة الشرق الأوسط وعن أفريقيا خاصة إلى آخره. ومش كده وبس, ديك تشيني في 1/5/2006 ألقى خطابا كاملا كرم فيه برنارد لويس, مشكلة وبس, وأعلم فيه أنه من اللحظة مستشار لوزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط. لشؤون إيه؟ الشرق الأوسط, الشرق الأوسط. نمشي خطوة بخطوة. الرجل دي هو اللي وضع أول استراتيجية لغزو العراق, لغزو العراق. أديك حاجة يعني أنيل من دي, سامحوني بقى في المصطلحات النهاردة. الرجل دي ساعة ما الطيارة اضطربت بالمركز الاقتصادي العالمي، كان هو وبوش وديك تشيني مركز التجارة العالمي، لو مركز التجارة العالمي ما احنا بنسميه مركز الاقتصاد العالمي، كان هو وديك تشيني وبوش في مكان واحد، وذاك طلع التصريح من الثلاثة في مكان واحد، يعني شوف علاقته قد ايه بالبوش الابن وكان كذلك ببوش الاب وبديك تشيني، على اساس اللعبة تكون كاملة في اختلاق مثل هذا الأمر لتشويه صورة المسلمين ولتمزيق المنطقة الإسلامية بأسرار أفيه مبرر. وده اللي خلى الناس تقول إن فيه لعبة، إن أمريكا متفقة تماما مع الكيان اليهودي في ضرب مركز الاقتصاد العالمي والتجارة العالمي، وإن اللعبة من قبلهم هم وليست من قبل الإسلاميين. خلي بالك من الحتة دي، ودي هي المعتقد الأول عند الأمريكيين على فكرة، عند الأمريكيين. طيب لذلك هذا رجل صاغ مبررات حاجتين، حاجة اسمها الإرهاب الإسلامي وحاجة اسمها صراع الحضارات، هو اللي صاغ الاثنين دول، صراع الحضارات والإرهاب الإسلامي. ولذلك هو الذي خطط لعملية العراق وزين لهم كيفية دخول العراق في أقذر ما يكون. تعال اسمع معايا كده، في مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع راجل ده لويس اللي هو برنارد لويس في 20/5/2005 قال الآتي بالنص، أنا نقلتها بالنص وزعت، قال إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضيرهم. ده ده في بيان، ده ده في خطاب يا مولانا، في خطاب عام، أنا بقول لك هو في وكالة إعلام في التاريخ 20/5/2005 أجرت معه وكالة الإعلام الأمريكية اللي هي التابعة لوزارة الدفاع. شوف أنا بقولك بالنص، إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضرهم وهم كالهنود الحمر، يعني يجب نقضى عليهم زي ما أمريكا قضت على الهنود الحمر. شوف الله، وإذا تركوا لأنفسهم لو سبناهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات. مش كده وبس، يوم جاب الحل في الخطاب قال ايه، ولذلك فان الحل السليم للتعامل معهم هو اعادة احتلالهم لكن بشكل اخر. عارف المندوب السامي؟ ايوه هو اللي يحط الطشت عندنا والطشت يحكمنا، يحط الطشت في اليمن والطشت يحكمهم، يحط الطشت في كل دولة عربية والطشت يكون تابع لهم بنفس السياسات. عن قال ما يفقدش جندي عندك في جهاد في سبيل الله، ما يفقدش اقتصاد عندك، لا بسرقك وحطت لك حرامي من عندك خلاص كده. المهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم، شوف كان اللي جاي دي، وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتهم الاجتماعية. أول حاجة تدمير الثقافة الدينية، يعني إيه؟ نقول لا، تقول لي مصر إسلامية، لا لا لا فعش مصر إسلامية، مصر علمانية، لا لا لا لا، ده حقوق المواطنة للجميع وكيف لأنك كده بتفرق وانت بتميز، وده كيف لا هنطالب بحماية يهودية هنطالب بحماية أمريكية، ما ينفعش كلام ده، لا النصراني والمسلم واليهودي وكيف شيء واحد، لا احنا أولاد وطن واحد، أنا والقبطي أولاد وطن واحد. صحيح صحيح، وله حق وله عندي كل شيء وله مني البر والقسط والإحسان، إنما تقول لي أذوب هويتي عشان ده أنا الأكثرية، ما ينفعش. يعني امريكا هي امريكا الاكثريه فيها نصارى، هل ترضى امريكا لمحمد الزغبي ان يقود امريكا او لرجل المسلم؟ لا يمكن، تذوب هويتها النصرانيه على الاطلاق. بريطانيا تسمح لحاكم مسلم؟ لا يمكن على الاطلاق. فرنسا لا تسمح، انما عندنا يسمح. شوف اللي جاي، شوف قال ايه، وفي حال قيام امريكا بهذا الدور، ان هي اللي تقوم بهذا الدور، فان عليها ان تستفيد من التجربه البريطانيه والفرنسيه السابقة في استعمار المنطقة العربية. يستفيدوا، تعالوا كنتوا بتجندوهم على بعض ازاي، تاخذوا المرشدين ازاي، تخلوهم مخبرين على بعض ازاي، تكسبوهم مكيه ازاي، توقعوهم في بعض ازاي، تخلوهم زي الغنم ياكلوا في بعض ازاي، تخلوهم شوية فوضويين يعبثوا ببلدهم ازاي، وهكذا. شوف اللي جاي قالك ايه، لتجنب الاخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان. ثم عقب قائلا انه من الضروري اعادة تقسيم الاقطار العربية والاسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية ومذهبية حتى يكون هناك تناحر وينشغلوا ببعضهم ولا يفكروا في تدمير حضارتنا. يعني خلي المسلم يشغلوا بشيعي، سني يشغلوا بشيعي، سني يشغلوا بهائي، سني يشغلوا بقدياني، سني يشغلوا بكيف، خلاها كلها ولعة. اللي فضلتك بتقوله ده الناس بقى مركزة، ده اللي بينفذ دلوقتي تماماً في الوقت الحالي تماما. الشيعة خارجين اللي بمظاهرات كل شوية خدتها العباك ازاي؟ المنحرفون عقريان خارجين ببعض كده، البهائيون عايزين نفسنا، القديانيون عايزين نفسنا، وانا اغلي ده بلدي اسلامية. انت خرجت من الاسلام البهائي يبقى ارتديت صحيح، طبقا لفتوى الازهر، طبقا للمجامع الفقهية، طبقا لهيئة كبار العلماء، انت ارتديت شغلتيني بيك. وبعدين يوما ما تقول لي مصري انا عايز امسك رئيس، ما ينفعش لانك كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يشغلنا ببعض ناكل في بعض، ويبقى التحرير ده كل يوم، دول طالعين ودول نازلين، دول طالعين ودول نازلين، دول يشبكوا في دول وياكلوا في بعض، والبلد معطله، لا فيها اقتصاد ولا فيها بيع ولا فيها شراء ولا فيها تجاره، وفيها فلس، ومن الناحيه العلميه صفر، ومن الناحيه الثقافيه صفر. ونقعدوا للمصريين هم فين؟ هم بنحكش على بعض. مصر في الوقت ده كان يجب تكون زي اليابان بالظبط من يوم تحريرها. مصر اللي هي عريقة وصاحبة حضارة متخلفة في كل الميادين يا شيخ، متخلفة. الدول البسيطة اللي من 30 سنة كان يسطوا بعضهم على بعض في إخواننا عن في الخليج، وكانش عندهم أي شيء ولا ثقافة، تعاملهم بالكمبيوتر الحين. مصر بسبب النظام السابق خلانا متخلفين اجتماعيا، متخلفين ثقافيا، متخلفين صحيا، متخلفين علميا في كل شيء. العبقال اللي يطلع من مصر ما كانش له إلا أحد ثلاثة، يا يستجن، يا يجرى له جنون يضايقوه وتعبوه، يا يسفروه من البلد. اي طاقه او اي انسان ناجح كان لازم مصر واحده من ثلاثه دول. طب الوقت بقى ناكل في بعض، هي دي المطلوبه معي. المهم يشغلونا ببعض على اساس اليهود يكونوا مستقرين جدا في تل ابيب، واحنا اللي بناكل في بعض، واليهود قدام العالم دوله ديمقراطيه، دوله محترمه، ويطلع يقولوا بيان لو هم... كمان وبتقولوا ان اليهود بيعملوا، طب احنا اهو هم اللي بياكلوا في بعض اهو، هم اللي بيدبحوا في بعض، ويطلع يعمل بيان يقول ان هم بيستنكروا الاحداث الان طبعا امال ايه ده يهود. المهم في النهايه ختم بقوله: ويجب ان يكون شعار امريكا اما ان نضعهم تحت سيادتنا او ندعهم ليدمروا حضارتنا. يعني بقولوا اختاروا حاجه من اثنين، يدمروهم يا هم لا يجوا يدمروكم. خدت بالك معايا ازاي؟ المهم ولا مانع في التوصيات بقى، ولا مانع عند إعادة احتلالهم ان تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية. يعني ايه؟ ابعت هات شوية شباب من مصر بنعلمهم الحياة الديمقراطية، عايش شوية كده بعلمهم. ودي حصلت، وهذكر لك اسم المنظمة، بس مش هذكر اسم الافراد انهم لامعين جدا، هدخل في متاهات مع الشيعة والنصارى وكيف هدخل في دول كان مش ناقصه. المهم يبقى داخل لك من خلال دي اللي بتحمل ثلاث معاني: الإخاء، المساواة، العدالة. مجموعة تروح تتضرب في صربيا برضو على يد أمريكيين، مجموعة تتضرب في بريطانيا على يد أمريكيين، مجموعة تتضرب في إنجلترا في أمريكا على يد برضو أمريكيين، على أساس كيف يديروا الصراع وياخدوا الضوء الأخضر وإحنا معاكم. خدت الحركة زي ويعود يعمل لك بقى كل شوية بلبلة، نريد إسقاط المجلس العسكري، نريد إسقاط الحكومة، كل يوم بلبلة. هو النهاردة فضل شيخ المجلس الأعلى طلع بيان، ويمكن نزله النهاردة لبعض الفضائيات والتلفزيون المصري. البيان ده نزل أن هناك أجندات خارجية أو قوى خارجية بالضبط. تحاول الآن بالضبط. تسويق صورة المجلس العسكري، مش كده بس إنها مش المسجل، لا القضية كده يبقى تحزبي. موضوع أكبر من ذلك، هي المجلس العسكري بيتخذوه ذريعة ليه؟ يقول لك ممكن ننجح في إلهاب مشاعر الناس على المجلس العسكري. في الحالة دي لما نيجي نصطدم بالمجلس العسكري الناس تخش تبقى حرب أهلية، وده المطلوب. ساعتها اللي طالبين الحماية ولسه الشكوى بتاعتهم في مجلس الأمن تدرس، ساعتها نبعت حماية بقى للأقلية النصرانية في مصر. للأقلية مظلومة، وانت عارف بتاع الأمم المتحدة جاهز بالبيانات مكتوبة لهم السنة اللي قبل فاتت. لا لابد من استقلال هؤلاء، احنا عايزين كده أسوة بجوبة اللي حصل في السودان برضو في مصر يعملوا كده، ويعيشوا برضو دولتين متجاورتين، واللعبة تتم، والبقر يسلمونا لدول ويدمروا بلدنا ويحرقونا ويخلونا نخش في صراعات تأكل الأخضر واليابس، حتى الأطفال مش هيسلموا منها معايا. طيب ده لا تزال المواجهات موجودة مثلا لحد الساعة 6 مساء. أنا يمكن شايف المواجهات فضلت الشيخ حاجة، أنا مستاء جدا من اللي بيحصل، ما زالوا مع بعض. ده تدريب وعطايا، تدريب وعطايا، ما يقدرش يخرج خلاص. انت حضرت شطار مش عارف تصرفه، هم حضروه من بره خلاص. يا مولاني خلينا عشان الموضوع الوقت يكفي الزحف. طب فضلت الشيخ والاستاذ محمد حمدي في مداخله، وبعد طبعا مداخلات ناخدها في رسائل، ناخد الاستاذ محمد حمدي. طيب اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضل استاذ محمد. اتفضل السلام السلام عليكم احمد، ازيك؟ عليكم السلام زكسوس محمد، اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا حبيبي زكسوس محمد؟ الله يعزك. انا بس احب بس اقول يعني اقول سبق صح في البرنامج بتاعك يا احمد النهارده، ربنا يبارك فيك يا محمد. ظل الاحداث للاسف المؤسفه اللي بتمر بيها مصر، وللاسف ظل الاحداث اللي بتمر ببعض القله اللي يعني يطلقوا على أنفسهم هم النخبه الفكريه اللي هيقود البلد، النهارده احد نشطاء حركه 6 ابريل واحد الكوادر المهمه جدا واسمه محمد عوض، وده مذكور النهارده في موقع المخلص الاخباري بصوت وصوره او بالادله المرئيه زي ما بيقولوا، احد نشطاء في محافظه الغربيه تحديدا في طنطا، نشر على الفيسبوك النهارده في الصفحه الشخصيه بتاعت الاستاذ احمد صوره الشخصيه بتاعته بالطول كاتب باللفظ امك يا مجلس كلنا 6 ابريل ومجلس المسنين عفوا 6 ابريل اشرف منك، وتم يعني التعدي على اللواء كان حرب الحسن الرويني. حسن الرويني هم قالوا ان هم يعملوا فيه بلاغ للنائب العام النهارده، لا يصح هذا طبعا. يعني انا عايز بس اقول حاجه، ان ده ثقافه 6 ابريل والاعضاء بتاع 6 ابريل والكوادر بتاع 6 ابريل اللي هم بيقولوا ان احنا المثقفين اللي احنا يعني ناس على دوائر جامده جدا بالسياسه. المشكله مش كده، المشكله ان الصوره دي موجوده على الصفحه الرئيسيه لاحمد ماهر مؤسس ومنسق الحركه 6 ابريل على الفيسبوك، موجوده لحد الان ولم يعقب عليها احمد ماهر، وكتب حاجات بعديها بمعنى الموافقه الضمنيه لسب المجلس العسكري بهذه الطريقه. طبعا معروف يعني امك يا مجلس، طبعا قمه قله الادب اللي بيتم الان على الفيسبوك من اعضاء بعض الاعضاء من 6 ابريل. يجب على المجلس العسكري ويجب على القوى السياسيه المحترمه ان هي توضح موقفها الان من حركه 6 ابريل ومن التصرفات الغير مسؤوله من اعضاء او بعض الاعضاء 6 ابريل. هو المجلس العام مش عايز يخش في خلافات دول، انا همشي في المسيره بتاعتي الانتخابات في مواعيدها، وتعرف الفكر، تعرف الفكر اللي ماشي بيه اعضاء 6 ابريل. المفاجاه الثانيه ان احمد ماهر منسق 6 ابريل واللي كان في 2008 رافض تماما اي تدخل مع اي سلطه خارجيه، كان بيلقي محاضره من 3 ايام او 4 ايام في امريكا في احد الجامعات الامريكيه وبيشرح لهم ازاي اتعملت الثوره، كانه بيتكلم كانه هو القائد الاساسي في الثوره المصريه. فالموضوع ده محتاج وقفه، الموضوع محتاج تكاتف من القوى السياسيه المصريه بتوضيح بقى الرؤيه وتوضيح موقفها من حركه 6 ابريل، لان اللي حصل في الميدان العباسيه امبارح مهزله. انا مش عايز اعطلكم وجزاكم الله كل خير. شكرا جدا استاذ محمد، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد حمدي، شكرا. طبعا الاتصالات كتير جدا لكن عاوزين نستكمل لان الكلام فيه منتهى الخطوره. وسليم وسليم بقى تملين الرساله يا سليم. شوف يا زهر، عندما دعت امريكا في سنه 2007 لمؤتمر انابوليس للسلام، هذا الرجل برضو ام ال ايه قال لا، لا يكفي هذا، ده تمهيد ويجب الا تنسى امريكا واصدقائها ان احنا عايزين نثير منطقه الشرق الاوسط، ان احنا نختلق حرب بين الفلسطينيين بعضهم البعض، يعني حماس وفتح، وعايزين كمان نشعل المنطقة ما بين الخليجيين وإيران، ثم نمهد لتقسيم المنطقة العربية بعد ذلك. أظن اللي أنا بكلمه سيناريو بتوضح حرف بحرف اللي أنا بقول لك دلوقتي، ماشي السيناريو حرف بحرف. تعال معايا بقى سنة 1980 وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كلفت الراجل ده لويس انه يعمل ايه يا استاذ احمد؟ يعمل مشروع اسمه المشروع الشهير. يعمل في ايه؟ قال لك عايزين مشروع خاص بتفكيك الدول العربيه، اعمل لنا مشروع خاص وقدمه لنا بالخرائط، تفكيك وتفتيت المنطقه العربيه والاسلاميه. المهم هذا الرجل قال لهم طيب انا اعمل لكم مشروع هيقسم المنطقه العربيه الى كانتونات ودويلات ملهاش اي قيمه على الاطلاق، وهتقوم على أساس طائفي عشان نضمن السلامة لإسرائيل في المنطقة. عمل المشروع يا أستاذ أحمد وأرفق به مجموعة من الخرائط اللي أنا هحكيها لك الحين، وأنا عندي الخرائط أعجب من العجب في تقسيم المنطقة العربية. سنة 1983 وافق الكونجرس بالإجماع في جلسة سرية على مشروع تفتيت وتفكيك المنطقة العربية والإسلامية المصحوب بالخرائط من لويس. المهم ثم بعد ذلك أعلن مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي عقدوه في السر وأعلنوه جدا تحت ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد لكن احنا عاملينه أشبه بحاجة خيرية، على أساس من أشبه احتكاكات، من أشبه اصطدامات، من أشبه وقيعة بين الناس وبعضها، احنا بنعلم العرب إزاي يعيشوا وإزاي يتحضروا. شوف يا سيد، وتحت شعار التحول الديمقراطي قالوا كده، او ربيع الدول العربيه والاسلاميه، ربيع اللي احنا عايشينه ده، ربيع الدنيا، ربيع ربيع بديع. والدماء سياله، ربيع والمليارات بتنهار، ربيع والدول قاعدة مع احترام الجريحه، العالم كله بيتفرج علينا بس كمنطقه عربيه واسلاميه قاعد يتفرج علينا. ما وكالات الانباء العالميه بتقول امبارح حرب اهليه في مصر. ده غير كده يا استاذ احمد، احنا المنطقه العربيه كلها والاسلاميه الحين صارت ماده مسليه في وسائل الاعلام. اللي عايز السله يفتح كده ويتفرج، وفي قنوات مصريه وغير مصريه، في قنوات بتدار باصابع خارجيه وتدعي انها وطنيه وتساعد بسرعه جدا على الارباك والنار. خلاص المساله، هناك قنوات ملك رجال اعمال شغالين لمصالح خاصه. تمام تمام، مش مصالح خاصه بس، لهدم مصر. صحيح. طيب قال لك المهم ربيع الدول العربيه دي اللي احنا عايزينه هيكون من برضه شرائحه اللي هي الدعوة المثلاثة، إخاء، عدالة، مساواة. تعال لتفاصيل المشروع اللي عمله الويس وقدم الخريطة بتاعته. نبدأ بمصر. نبدأ بمصر. أنا عايز أهلي يتابعوني بقوة الحين، تابعوني بقوة وركزوا معانا جدا، أشهد الله إنني صادق ليكم وبتمزق على ما يجري. قال لك مصر تقسم لأربع دول والخريطة موجودة. قال لك سينا وشرق الدلتا دي أول دولة، سينا وشرق الدلتا، وازاي تلاقي سينا الحين سواء وسط سينا، شرق سينا، وسط سينا، شمال سينا، جنوب سينا، ما فيش ولا في حتى جنود الا شويه المجرمين اللي جايين بتوع الدول الخارجيه عشان مراقبه اي سلاح يروح للحدود بالقرب من اليهود. ما في اثر من كده على الاطلاق، انما لنا ما في اي حاجه خالص، فاضيه يعني يكتسحوها في لمح البصر. تعال معايا، قال لك سينا وشرق الدلتا، وبعدين قدروا يستاجروا مجموعات مجرمه مخربه كل انتمائها للموساد وليس للمسلمين على الإطلاق، عشان ساعة تيجي اللعبة يتحرك الجزء ده. سينا وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي. ليه؟ لأن الموساد اللي بيغذي، ولأن العملة يهودية شيكل، ولأن الدعم كل يهودي. ما يجي طلب بالانفصال هيبقى بأوامر من اليهود. قدر يحدد الدولة دي من اللي هيدعمها؟ اليهود. زي ما السودان يتعامل فيها تماما، شمال وجنوب. دولة الجنوب جوبا قالك دولة متطرفة نصرانية، ولذلك انا ما رحت هناك، كل شويه طياره نازله بوفد من القساوسه المصريين وطلاب من المصريين هم نصارى رايحين يعملوا هناك مش عارف ايه وكلام من ده. واكبر معرض للكتاب المقدس ورا بتاع الراجل ده اللي حاكم السودان ده، الله ينتقم من الظالم، ورا القصر وعاملينه ايه وساوند ويغني وبتاع ويسوع وبحب. المهم كان انت عارفه ده وهي لعب. المهم قال لك سينا وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي. ليه؟ عشان تحقيق حلم اليهود إن أرضهم من النيل إلى الفرات. يبقى خدنا هم من النيل، جينا خدنا هم من سيناء، ما قلت سيناء والدلتا، خلاص هي شرق الدلتا لغاية الفرات خدناها كده. الدولة الثانية وهي الدولة النصرانية، عاصمتها اسكندرية، عاصمتها اسكندرية. اسكندرية تكون ممتدة من جنوب بني سويف، دي الثانية، الثانية تكون ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط مرورا بالفيوم ووادي النطرون. معايا زي كده؟ يبقى دي وتتسع غربا لتضم الفيوم وادي النطرون، يبقى دي الدولة الثانية اللي عاملينها الأمريكان. اللهم أسقط أمريكا يا الله، اللهم دمرها تدمير، اللهم فجرها بمفاعلها، اللهم يا رب نجي الموحدين منها ودمرها تدميرا، اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب وسلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أمين. طيب الدولة الثالثة قال لك دولة النوبة، دولة اللي هي أسوان. والنوبة ناس طيبين جدا، أنا روحت وعدت معهم أطيب ناس وأكرم ناس، وأسأل الله ما يجعلهم أبدا يسمعوا الكلام القذر بتاع الأمريكيين. قالك دولة النوبة الممتدة والمتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية على أساس تبقى عاصمتها أسوان، على أساس عاصمتها إيه؟ أسوان. النقطة الرابعة بقى والدولة الرابعة، الدولة الرابعة الأخيرة اسمها الدويلة الرابعة اللي هي مصر الإسلامية، مصر الإسلامية وعاصمتها القاهرة، وتكون عبارة عن الجزء المتبقي من مصر، الجزء المتبقي اللي هي القاهرة والجيزة، القاهرة والجيزة وحتة كده من المنصورة وغيره. معايا كده؟ وتبقى يعني قول البقاء لله. تعال بقى دي بالنسبة لمصر، تعال للسودان بسرعة جدا. السودان قال لك أول حاجة عايزين دولة الجنوب النصراني، أول شيء، أول خريطة. لذلك أنا بتاعه اسمه أوباما ده بتاع أمريكا، كل إصراره إن انفصال الأول. ولذلك عملوا للرجل ده الغلبان ده لعبة. قالوا له إيه؟ مطلوب لمحكمة الجنايات. محكمة الجنايات؟ محطوط لمحكمة الجنايات. عايز نسيبك؟ ونغمط كل اللي إحنا عايزينه ننفذه. تقسيم حاضر. نعمل استفتاء وانفصل. يوم ما كنت هناك كان يوم سبت في جوبا في الجنوب. مشوا الشباب والبنات النصارى شايلين الصليب الأكبر ماشيين كده. الشباب لابسين أسود وهم مصوم بخلقة، والبنات لابسين أحمر فوق الأبيض وماشيين بالصلبان استعراض في الشوارع. ولذلك أول علم اترفع بعد الاعتراف بجوبا كان علم مين؟ ما انت شفاه في الأخبار، كان علم مين؟ إسرائيل. إسرائيل كان علم, علم إسرائيل. إسرائيل ده كان أول علم، أول علم. على أساس يقول لك عندنا 62% من نسبة المية اللي هتروح مصر، نضغط باللعبة دي. على أساس إيه؟ لما يجي برضو في مصر يعملوا تقسيم ويقول لك إحنا عايزين دولة نصرانية، نضغط باللعبة دي. لعبة كبيرة أوي، قذر قذر. أسأل الله أن يدمرهم، أسأل الله أن يدمرهم، أسأل الله أن يحفظ المسلمين من كيدهم. أصل فضلتك فضلت شيخ الكلام ده في منتهى الخطورة، كلام طيب. يعني ما لم يعرض في أي وسيلة إعلامية من قبل. أنا والله بقولك استخرت قبل عرضي عدة مرات، لكن الكلام مثبت موجود. تعال يا أستاذ أحمد، ولذلك نجح ولا ما نجحوش؟ فصلوا الجنوب ولا لا؟ نجح. وبقى دولة جوبا، دولة الجنوب الحين جوبا، وغير العملة من أول يوم، وغير العلم من أول يوم، وبقى انتماءه لإسرائيل. مش كده وبس، قال لك التعليم لن يكون باللغة العربية، التعليم هيكون باللغة الإنجليزية. مش كده وبس، ونتدرب على اللغة لغاية ما تبقاش لغتنا العربية، هنتكلم باللغة الإنجليزية. يعني خلاص خرجنا من النسق العربي تماما. معايا يا أستاذ أحمد؟ ولذلك الدعم ينهال عليه من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن دول الكفر. ليه؟ عشان يقول لك شوف الدولة الإسلامية اللي كانت عايزة تطبق الشريعة شوية جايفين ومتخلفين ونايمين وميتين وبيصابوا بأمراض السرطان والطاعون والكلام دي. إنما شوف لما دخلوا النصرانية، شوف دول لما دخلوا على عقيدة يسوع المسيح، شوف بقوا كيت عندهم أموال بقت تقدموا بقوا كيت. شفت الفتنة بيلعبوها إزاي من هذا الباب. الدولة الثالثة في السودان دارفور. ولك ملف في دارفور في قطر. هتعمل ايه قطر في ملف في دارفور؟ هنضحك على بعض. ملف في دارفور في قطر يا عمي، معروف الثوار اللي في دارفور واللي بيلعبوا الاولم كلتهم كده. انا وانا في السودان يوم ما جيئي في طياره منزل عيال من شرق اسيا، ما انت عارف شكلهم اللي هم الغلابه القعط. انا بقول لهم ايه دول الميات دول؟ انا مش عارف ايش محمد ثم ده. قالوا بدون دارفور. ثم الامم المتحده تعمل ايه؟ تستقبلهم، تديهم مساكن متواضعة اللي بالعيشة دي، وتوجههم على كنيسة بتبناها في كل منطقة تزبط. وتديهم معونات على أساس يستقروا ويزودوا عدد السكان النصارى هناك وياخدوا الجنسية السودانية. خدت بالك اللي تبع الدارفور؟ على أساس ما تستقل دارفور يبقى لها ثوار ويبقى لها أبطال ولها ناس بتجاهد عنها ويبقوا مهماش مسلمين. شفت اللعبة بتتم إزاي؟ أهو تعلم عنها. ولذلك المؤامرات مستمرة لفصل دارفور عن السودان. وتقول له روحي، ده انا لو جايين عندي ما تقولش الدوحه، لو الاشكال دي جايه عندي انا هبيدها، لان انا عايز تفصل، عايز تدمر دوله بالكليه. الله، هبيدها ازاي؟ يعني مش هذبح ولا كلام فارغ من ده. لا، مش عاجبك كده في 60 ده يا وسيب الناس تعيش ما تتدمرش. عارف عايزين يفصلوا دارفور ليه يا استاذ احمد؟ ويخلوا الغالبيه نصارى فيها، رغم ان كانت كلها حفظت القران من الاطفال. عارف ليه؟ عشان فيها يورانيوم وذهب وبترول. اكتشفوا فيها يورانيوم، امريكا عايزاها عشان شغلها الذري والنووي، محتاجة اليورانيوم، وعندها ذهب خلاص يرفع خسارة في المسلمين، وعندها بترول اكتشف خسارة في المسلمين. يبقى أنا ثلاث دول أسرع. الدولة الرابعة دولة النوبة في السودان. دولة النوبة قال لك متكاملة مع دويلة النوبة المصرية اللي هي عاصمتها أسوان، اللي هي عاصمتها أسوان. بعد كده دول الشمال الأفريقي، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. قال لك تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة ثلاث دول أو ثلاث دويلات. ليبيا والجزائر، ليبيا تونس الجزائر المغرب. ليبيا تونس الجزائر المغرب. ما تنساش أن أعظم منطقة في ليبيا كانوا يتخذوها وطن قومي لليهود قبل فلسطين، اللي هي منطقة البيضة. خدت بالك؟ فقال لك أول دولة هنعملها إيه بقى؟ أول دولة اسمها دولة البربر. دولة البربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان، لأنه عايز يشغلك طائفيا ومذهبيا. دولة البربر على امتداد دويلة النوبة اللي في مصر والسودان. الدولة الثانية قالت دويلة البوليساريو. دولة ايه؟ البوليساريو اللي هي القضية اللي ما بتتحلش دي، انت عارف في المغرب معلقة حتى الآن. حتى الآن دولة البوليساريو. بذلك يقول لك ايه؟ عايزين تقرير المصير. نبقى دولة البوليساريو. ولذلك الأمم المتحدة واقفة معهم جدا في تقرير المصير. ثالثة بقى الدويلات مفتتة اللي هي المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. بعد كده بقى ندخل بقى للسؤال اللي بعد كده صحنا. طيب فضيلة الشيخ، دلوقتي في رسائل كتير جدا واتصالات كتير حول الكلام الخطير اللي حضرتك بتقوله ده، بس يعني بعد هذا السؤال اللي هو تفضيل مشروع التقسيم للمنطقة، وهو دلوقتي زي الواضح من خلال كلام فضيلتك انه بيجرى الان على قدم وساق. نعم اوضح لك وزح. يا ريت. هم استغلوا ان الثورة نجحت والحمد لله، بمعنى ان الثورة المصرية لا انكر ابدا ان كان في مصر ظلم واجرام وطغيان وفساد، حتى النائم ما كانش يقدر يحلم بانه هيفوق ابدا من هذا الكابوس. طيب امريكا لما بويتت والاستخبارات الامريكية لما فوجئت تماما بان المصريين قاموا فعلوا هذه الفعلة، قال لك استغلال بقى رجالنا هنا، اللي انا هشرح لك في النقطة اللي جاية، في تنظيمات معينة واسماء كبيرة جدا انها تتحرك مع هؤلاء من خلال بعض الائتلافات. ولما تتحرك هذه يبقى لها كيان ووجود، ونعمل من خلال دول بقى فوضى خلاقة عشان تهدم الثورة الحقيقية وننفذ مؤامراتنا التقسيمية. وصلت رسالة؟ وصلت. وصلت كده رسالة. طيب في رسالة مهمة، ده أكتر من رسالة في هذا الموضوع. بقول فضيلتك الإخوان نازلين التحرير يوم الجمعة، هل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي هينزل التحرير يوم الجمعة اللي جاية؟ طيب أنا أجب على الفوضى الخلاقة الأولى أستاذ أحمد. تفضل. إحنا قلنا نكسب الوقت ونستثمر. تمام. الفوضى الخلاقة طبعا بيكتب يقول لك إيه، هذا اللفظ لم يظهر إلا في 2006 كذب. ده مصطلح قديم، مصطلح قديم. لكن اشتهر المصطلح قوي يا استاذ احمد يا بدوي في سنه 2006 على لسان مين؟ كونداليزا رايس. كونداليزا رايس قالت ايه بالحرف الواحد؟ قالت يجب ان يكون هناك فوضى خلاقه في الشرق الاوسط لاعاده تقسيمه من جديد. ده بالنص اللي قالته، وانت متذكر وانا متذكر. أيوة، وكل مصر متذكر. يجب ان يكون هناك فوضى خلاقه في منطقه الشرق الاوسط. ليه؟ عشان إزالة الأنظمة؟ لا، لإعادة تقسيمه من جديد، عشان نعرف نقسم المنطقة من جديد. إذن الخطيرة بقى اللي جاهي، التقى مشروع لويس اللي هو برنارد لويس اللي بتكلم عنه، اللي هو تقسيم الشرق الأوسط، اللي هو المستشرق دي، اللي كر من الابن والأب، الله ياخذ الابن والأب اللي انت عارفهم. المهم مع توجه واحد اسمه ايه، بيتر أكريمان. بيتر أكريمان ده صهيوني أمريكي يهودي. صهيوني امريكي يهودي. الله يعز بالله. اللهم امين يا رب، واخرجنا المسلمين سالمين. المهم ده التقى به، ده عنده مشروع عدائي تقسيمي للمنطقه. والثاني بيتر دي اللي هو صهيوني امريكي يهودي، ده رئيس مجلس اداره. كلهم فيهم يهود يعني؟ يهود بس يعني، يهود امريكي والتاني الكويس بريطاني. وبرضه تلاحظ ان اليهود موجوده فيه معنا. صح. ده رئيس مجلس اداره فريدم، بنكتب احنا عندنا بالعربي فريدوم، يا فريدم هاوس، رائدة منظمات حقوق الانسان، حقوق المشكله بس، وصاحب استراتيجية الثورات الملونه وحرب لا عنف، سواء في منطقه اسيا او في اوروبا الشرقيه او في منطقه الشرق الاوسط وفي افريقيا. معايا كده يا استاذ احمد؟ المهم، ويتزعم أيضا مجموعة إدارة الأزمات الدولية المحركة الداعمة لكل ما هو ضد الإسلام، ضد الإسلام بس، ضد الإسلام. والعياذ بالله. انبثقت من منظمات الرجل ده، إيه؟ منظمة اسمها جيل جديد وكانفاس وموفمنتس. موفمنتس خدت بالك إزاي؟ خرج منهم ائتلاف شباب، بعض ائتلاف شباب حركات ثورية في العالم، في أوروبا الشرقية، في آسيا، في منطقة الشرق الأوسط. المهم، ومنظمات حقوق إنسان مش هذكر أسماء الحين، وسلوا من انضم إلى هذه من أبناء بلدنا، أسماء لمعة جدا وكبيرة جدا وعمين وطنيين جدا ومتابعين لهذا الرجل وتلاقيهم موجودين في الثوره وتلاقيهم موجودين في الثوره ويطلعوا في وسائل الاعلام والفضائيات ويعلنوا انهم اللي عايز اقوله عشان ما يتفهمش كلامي بقى خطا ممكن واحد قلبه مريض يقول لك نحارب الثوره نحارب الثوره يا حبيبي نحارب الثوره بقول لك الثوره ناجحه ثوره بيضاء ثوره بيضاء نقيه ثوره خرجت بكافه الاطياف المصريه ثوره حققت نجاحا الا انها تخفق واخشى ما اخشى ان يكون المكان اللي بدرك منه هو مكان النهايه للجميع او البكاء حيث لا يجدي البكاء ان ما حافظناش على البلد ان ما حافظناش على البلد يبقى السؤال حاجه يا استاذ ايه اللي يجب علينا الحين لحمايه مصر من المخططات دي بعد ما عرفناها ومن عبث العابثين تأذن لي اتفضل فضلت شيخ ده ضروري انا كنت ده على فكره يعني بعد ما فضلتك كنت هتخلص ايه المفروض يتعمل دلوقتي بالظبط يا استاذ انا جايب لك لها باذن الله رب العالمين يعني باذن الله يعني كلام قوي جدا اسمح لنا نعتذر للمتصلين بس يا فضيله احنا بنعتذر لهم لكن ممكن يا سليم انت تتلقى منهم السؤال وهنجاوب عليه ان شاء الله باذن الله اذا كان في وقت في النهايه اتفضل فضيله الشيخ شوف يا استاذ احمد ابن تيميه بيتكلم عن حاجه عن المحاربين والبلطجيه قال لك اللفظ هو بقول لك عندي انا البلطجيه المحاربين بمعنى في ناس عايزه تعمل قلبان وتوقع مثلا المجلس الاعلى في الشعب وتبقى حرب اهليه ومصر كبر عليها لمصالح شخصيه يجيله دولارين ولا هيتلمع في وسائل الاعلام ما يهموش تتحرق مصر باللي فيها المهم مصلحته المهم مصلحته شوف بقى يا استاذ احمد ده محارب ده في الاصل محارب اولا خرج على ولي الامر ثانيا انه يريد العبث بالبلاد ثالثا يريد اهلاك الحرث والنسل رابعا يريد اسقاط الرايه الاسلاميه مقابل نصره الكفره دول يقول فيهم ابن تيميه شويه العيال اللي بيعملوا الحركات دي يقول فاما اذا طلبهم السلطان او نوابه وانا عايز المجلس العسكري يبقى اشتم كده شويه ما ينفعش كلمه الفرق دي يقيد انا لو مكان المجلس العسكري يقسم بجلال الله لكنت مشيت كل على العجين شو زي ما بيقولوا في المثل همشيها على الصراط في سبيل الحفاظ على الاسلام اقسم بالله لا ابالي لا تقولني امريكا ولا زفت الطين هقطع رقبه اللي يحرق مصر اللي يجي ناحيه البلد باجرام او ينفذ اجنده خارجيه هطيره وطير اللي جاي وراه لا المهم خلصته بقول لك فاما اذا طلبهم السلطان يا استاذ احمد اللي هو الحاكم ولم يقدر عليهم ان تقول مش قادر حينئذ في الحاله دي لاقامه الحد عليه ليه لانه عاملين كيت وهلكوا حرث وهلكوا ناس وعوروا ناس وكيت وعطلوا المصالح ودمروا الى اخر هذه الامور لكن بلا عدوان ما يكونش قاصد يعتدي عليهم او يظلمهم ما يكونش حركات زي بتاع النظام السابق فامتنعوا عليه قال لك يجب على المسلمين قتالهم يبقى الوجوب بقى على كل الناس ان يتقتل دول باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم يعني واضحه واضحه يعني افرض المجلس العسكري شويه مثلا المجرمين عايزين يحرقوا البلد وعملوا فعلا فساد او حرس او كان كده وحتى لو ما قتلوش حد هو عايز بلا عدوان عليهم انه يقيم عليهم حد عملوه طيب مش قادر على الاطلاق يبقى واجب على كل المصريين ده كلام ابن تيميه مش دعوه انا بالواقع وما بقولش الناس تعمل كده لا انا لست قاضيا ولست حاكما ولست اماما انا بنقل الكلام بقول لك لما يمتنعوا عليه يجب على الناس قتالهم الناس هي اللي تقاتل بقى الناس هي اللي تقاتل لغايه مدى يتمكن منهم من هؤلاء كلهم باتفاق العلماء شوف ابن تيميه ايه ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم كلهم مش عايزين يستسلموا يا جدعان روح مش هنروح يا جدعان فضونا من اللي انتوا فيه لا احنا نعمل كيت ولازم من كيت مش خالص ولن يفضي الامر الا بقتالهم يقتلوا جميعا حتى لو كلهم بالاجماع يقتلوا جميعا شوف يا سيدي انا عايز المشايخ تراجع ورايا كلام شيخ الاسلام عشان يتقالش محمد الزغبي بيجيب كلام من راسه أهو ومتى لم ينقاد إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا يعني مش شرط يكونوا ما قتلوا ناس لا يكونوا فعلوا ما يستوجب الحد عطلوا البلد دمروا الاقتصاد خربوا الدنيا يبقى في الحالة دي لو مرضوش ينصرفوا ومرضوش يخلوا البلد يبقى فيها أمان وهنبقى بقى مع احترامي هننشغل بالحدود مع اليهود ولا هنشتغل بدول في الحالة دي لو لم ينفضوا إلا بقتلهم جميعا يقتل حتى إن لم يقتلوا فردا واحدا حتى ما كانوش متأمين بقتل واحد ده مش كلام فضيلة الشيخ مش بتكلم على دول عشان ما يقولكش ده بتكلم على بريد ولا مارس ولا يونيو لا أنا بتكلم عن اللي شيخ الإسلام بيتكلم عنهم عن المحاربين المهم تقول إيه ويقتلون في القتال كيفما أمكن في الرقبة في الرأس يعني ادي زي ما تيجي وخلص البلد منهم. المهم شوف لك ايه، ووجب على الناس ان يقاتلوا من يقاتل مع هؤلاء او من يحميهم، حتى اللي بيحميهم كيف، لان ده فرق بين إقامة حد وجهاد في سبيل الله جل وعلا. يعني هذا قتال وذاك حد، اللي عند الحاكم ده حد، انما للناس في القتال، والقتال مع احترام ان انا بقتل عدو في اي حته، في بطنه في ظهره في دراعه، قتله في رقبته، قتله في جتته، وريحنا منه ما اعرفش. شوف يا سيدي، وقتال هؤلاء دي خطيره. او بقى ابن تيميه بيقول ايه، وقتال هؤلاء اوكد من قتل الطوائف الممتنعه عن شرائع الاسلام. يعني افرض الطوائف هنا ممتنعه عن شرائع الاسلام، مش هنخرج الزكاه الوقت، مش هنعمل كذا، امتنع عن شرائع من شرائع الاسلام، قال لك لا دول يقدم قتالهم عن دول، اللي امتنعوا عن شرائع الاسلام لا روح لدول الاول، لان الامن اهم حاجه، الامن اهم شيء. صحيح. الامن هيجيب عباده، الامن هتقدر توحد ربنا، الامن هتعرف تطلع على كتب دينيه، الامن هتسمع الشيخ الزوب وهو بيشرح في الدين وكده وتبقى مستريح الصدر. انما انت الان ابنك يتخطف، بنتك حد يدخل عليك يغتصب عرضه، البلد تتحرق، هتعرف تسمعني منين وتعرف تعبد ربنا ازاي؟ ده انت خلاص انت مدمر. المهم قال ابن تيميه تعقيب على ذلك، قال فان هؤلاء قد تخربوا لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم اقامه الدين ولا ملك، وقتال هؤلاء من جنس الجهاد في سبيل الله. وشو بقى حته حلوه بقى ابن تيميه يقول ايه، ويستحب للرجل ان يقصد الى تاليف القلوب حتى ولو كان بترك المستحبات اللي هي السنن. يعني فوصل كده استاذ احمد، لو بعض السنن هتركها مقابل اعمل تالف ووحد الصف، لا ده نعمل كما ترك النبي تغيير بناء البيت صلى الله عليه وسلم. يعني النبي لما يقول لعائشه والله لولا ان قومك حديث عهد بكفر، كان عايز يهد الكعبه ويبنيها على البناء الصحيحه بتاعتها اللي فعلها ابراهيم، لان هي مش على البناء الصحيح، لا خاف من فرقه الناس النبي صلى الله عليه وسلم. فراى ان الائتلاف مقدم حتى على إعادة إيه؟ بناء البيت اللي هي الكعبة نفسها، مش كده وبس. وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر، ابن مسعود أتم الصلاة في السفر، صلاة أربعة، ابن مسعود أنكر عليه، النبي كان يصلي ركعتين ثم صلى ابن مسعود خلف عثمان أربع ركعات، قال لي قال الخلاف شر، ده مجموع الفتاوى 22407. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبه، لا يستحبونه، لا يترك دي لاجل اتفاق والائتلاف، ودي طبعا اولى احسن في صفحه مجلد 22268. مش كده وبس، شيخ الاسلام وصل الى ان لو كان الرجل معقوم بيصلي ركعتين قبل الجمعه اللي هي البدعه دي، الجمعه مالهاش سنه قبليه، قال لك لو هو مسموع الكلمه يا ريت ويشيل البدعه دي وبقى، لكن افرض مش مسموع الكلمه ويحصل افتراق ويحصل اختلاف، لا يسيبهم يصلوها ويسيبهم يبقوا عليها، لان الاعتصام والائتلاف مقدم على هذا. شوف لدرجة قد ايه، ولذلك مجلد 24-95 مجموع الفتاوى. لذلك الاعتصام بالجماعة والائتلاف من اصول الدين والفرع المتنازع فيه من السنن، المهم فكيف يقضح في الاصل بحفظ الفرع، دي المجلد 22-54. خلاص يا استاذ احمد اللي عايز اوصله بقى، عشان كلام شيخ الاسلام ممكن يبقى تقيل شويه على الناس، ان عايز اقول ان بلدنا مستهدفه والامه كلها مستهدفه، بس مصر مستهدفه من جوه ومن بره، يعني فيها طابور خامس بيشتغل لأجندات خارجية، وياما حذرنا من الطابور الخامس وقربه من السفارات وسافروا للدول الخارجية واللعب الخارجي كله أو جاي يلعب بالنار الحين. المهم يا ريت الأمر وقف على دول الخونة الثانيين، ناس معينة اللي طلبت بحماية يهودية وأمريكية، ده عايز يجيب لك يهودي البلد يدخلهم البلد في سبيل أنه يشعر بالعزة ويرتفع عليك، يجي يهودي ويقتلك يطلب أرضك تخاين أوي مجرم ويحرقك، ما تجيب اليهود هنا وتدعي انك ايه، ده انت مجرم. المهم العدو الثالث من بعض الدول العربية ومن بعض الإعلام العربي يلعب مع الصهاينة من ناحيتين، الناحية الأولى خوف ان الثورة دي تمتد إليه فعايز يدمرها ويدمر آثارها المترتبة على أساس الشعب عنده، لك يا سلام شفت المصريين بدقوه، الله يحرق الثورة ويحرق اللي عمل الثورات ويحرق. طبعا أنا ما شفتش عن الثورة على فكرة، بس أنا بتكلم كلام علمي. وفي أو الشق الثاني إرضاء للأسياد في الخارج حتى لا يزحزحوا كراسي هؤلاء، لأن كراسي المنطقة العربية كلها في إيدين أمريكا واليهود. صحيح. ولذلك يا أستاذ أحمد مصر مستهدفة داخليا، مستهدفة من غير المسلمين من بعضهم، مستهدفة من بعض الدول العربية والإعلام العربي، مستهدفة من أمريكا ومن اليهود، إن ما كناش ناس عاقلين وعلى قدر المسؤولية ونحافظ على اللي تحقق دي وعلى دماء الناس اللي سالت هناك في التحرير، ونكون عقلة بقى ونقعد في بيوتنا ونحترم نفسنا. عايزين مطلب نعمل لقاء مع الناس دي يا جماعة، احنا لنا مطلب كيت وكي. افرض الناس دي قعدوا معهم مرتين واختلفوا، افرض المجلس العسكري قصر وأهمل وما جابش نتيجة كما ينبغي، نصر على حقوقنا بطرق كثيرة جدا، بدون تعطيل، بدون تدمير، بدون تخريب، بدون وقيعة، بدون حرب أهلية، بدون ما نشكك الآخرين فينا على الإطلاق. ولذلك أنا شايف حاجات صعبة وأخشى، ندع ربنا يعد على خير، فضل الشيخ، أخشى إن يحصل فتنة في المكان ده فيما بعد، تكرر أبناء الوطن الواحد في بعض وتعمل يعني، والعيب اللي أنك أنت عارف الناس مش زي بعض. يعني التيار الإسلامي مش كله معتدل، فيه اللي كده وفيه اللي كده، التيار النصراني مش كله معتدل، فيه المسلح زي اللي استل سلاح وقتل ناس، مش برضو عندك الأصابع الداخلية، عندك اللي يضربه في الخارج. فأني أخشى خاصة البلد مفتوحة والسلاح مليها والمخدرات ترساها إلى آخر هذه الأمور. طيب عشان وقت البرنامج فضلت شيخ، هي في سيدة اتصلت وكانت عاوزة تتواصل مع فضلتك، لكن عشان نستكمل هذا الموضوع الهام، فهي بتسأل بتقول حضرتك هي كانت ناوية تنزل التحرير يوم الجمعة اللي جاية هي وولادها، فهي تسمع كلام فضلتك تنزل ولا ما تنزلش؟ تسمع كلامنا مش أنا أسأل المشايخ، لأن أنا ما لسه أنا ليس لي رأي، لأن لست من العلماء الكبار، بمعنى أنا مش الفوزان ولا ابن جبرين الله يرحمه ولا دول. أنا اللي المشايخ يأمروا به احنا بقول للناس يا هم ادرى واعلم. يعني انا نفسي لسه ما اعرفش لغايه الان، ولا قررت شيء لغايه الان، لسه ما اعرفش، قاعد انظر بمنظار معين، ترى باذن الله الوقفه دي هتكون كذا، خاليه من الدسائس والاصابع الخارجيه اللي ممكن تخش تعمل فتنه او تعمل تدمير او ما شابه ذلك في صفنا عشان تشوهنا، او ايه بالضبط. انا كنت اتمنى حاجه الاول، انا كنت اتمنى ان قيادات العمل الاسلامي يروحوا يقابلوا الاول المجلس الاعلى ويقولوا له ده اللي بيحصل منك دي التفاف على مطالب الأمة الإسلامية وتدمير وتدويب للهوية، وإحنا عايزين لأنك وعدت بالحفاظ على كيف، وحصل استفتاء على التعديلات الدستورية، إما إنك تقرر أن هذا خطأ اللي بيحصل ونوقفه، وإما إن إحنا بالإجماع بالإجماع رفضين هذا الأمر، ومش كرفضين بس، لا ده إحنا في حماية الإسلام هنقدم كل شيء. صحيح. في الحالة دي ممكن يجي خير، افرض ما جاش احنا اول من ياخذ، كنت اتمنى دي الاول يعني، لكن ما دام المشايخ ربنا يحفظهم والعلماء راوا رايا، انا لا اجر ولا استطيع انني ارى غير رؤياهم، لانهم ادرى ولانهم اعلم ولانهم افضل، وانا بكل طاقاتي من شعري الى ظفري مع المشايخ في اي شيء يرونا. فضلت الشيخ دلوقتي فيها حد بعد رسالة كان عاوز يتواصل برضو، بقول لك يا فضلت الشيخ انت قلت ده تخطيط الكفار واليهود وعرفناه، ايه تخطيط المسلمين بقى؟ تخطيط المسلمين ده اللي بعت الرسالة ده تتوقع مين؟ مين؟ لا تتوقع ايه يعني الرسالة ده اخ بيتقطع بقول لك فين تخطيطنا فعلا؟ هم قاعدين الاول المسلمين كانوا بيخططوا لفتح الصين والسند والهند وتركستان وكيف؟ احنا الوقتي نايمين فترى عبد ونقول الله مالك الظالمين بالظالمين، لا نشتغل لديننا، فين اللي عملناه؟ يا راجل لغايه الان ما توحدناش، يا راجل لغايه الان ما اعتصمناش، يا راجل لغايه الان مش قادرين نتفق ان احنا نكون يد واحده على اعداء الله جل وعلا. صحيح. لا لا لا ما ينفعش الشعارات الرنانه ولا الخطب الجذابه ولا وقفه معينه، دي ما تثبتش كده على الاطلاق، احنا محتاجين لسه كتير كتير كتير. لكن ربنا يبارك في العلماء، ربنا يبارك في المشايخ، وعملية الطلوع الميدان أنا هسأل لسه يا فضلت شيخ، هو فضلتك لا لا يعني هو بس أنت متواضع زيادة على اللزوم شوية، فضلتك من كبار العلماء. لا الله يعزك، أنا برضو يعني أنا عارف دي في فضلتك شوية، إن فضلتك يعني فضلت شيخ الزغرة يا جماعة عشرته فترة طويلة، فعرفت إن هو متواضع جدا جدا جدا ما شاء الله، ربنا يزيده تواضع، لكنه من كبار العلماء، ووجدت ده برا يمكن وفي مصر أيضا. فضلت شيخ نسألك الدعاء وندعو ان ربنا يعدل الفتره اللي جايه دي. الساعات الواحد بينامها ما بعرف ينامها، الساعتين في اليوم ما بعرف انامهم بسبب انا الان لاني شايف مؤامرات، شايف كيف، وش كنت اتمنى ان احنا نكون على قدر المسؤوليه، كنت اتمنى ان احنا نكون على قدر المسؤوليه. انت بتقول مين اللي طالع الجمعه الجايه؟ هم الاخوان اعلنوا في تصريح ان هم يطلعوا. لا الاخوان بس اللي اعلنوا، محدش تاني اعلن. حد من مشايخنا؟ لا لا لا لا خالص. حد من اخواني؟ لا لا خالص. حد من العلماء السلفيين؟ خالص خلاص. لا لا احد من الاخوان. هو لسه البيان طلع من ساعه واحده بس او ساعه الا ربع. بيتابع معايا الاعداد طبعا في الاربيز وانا مع فضيلتك، لكن لا احد من السلفيين اعلن النزول يوم الجمعه. ما اتصلش علي ولا اي شيخ من اسكندريه من احبابي واصحابي، ولا اتصل علي اي حد من القاهره من العلماء في هذا الباب على الاطلاق. ما حدش اتصل علي. طيب عموما لسه في حلقه يوم الاربعاء اللي جاي هنشوف فيها، لكن انت ربنا يعني يسلم زي ما فضلت قلت ربنا يسلم البلد. الدعاء في ربنا يسلم البلد الدعاء. والله ما اقدر لانها نهار وما منك. اسال الله يسلم البلد. اسال الله يسلم البلد. وانا بقوله يا جماعه الامور ما بتتخذش يعني سريعه وجزافا. انتوا في الاول قلتوا كلنا مع المجلس الاعلى، هو مش عايزين نعيش بعاطفه المصريين اللي مدبرانا دي. نحب نطلع السماء نكره ننزل 60 ارض وبعدها ده المجلس الاعلى ده كذا. لا لا لا، احنا لازم ندرس ونقعد وما ينفعش لوحدنا. يبقى في الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي كل التخصصات يقعدوا يدرسوا خطوره اي حاجه على مصر ايه، مصالح اي شيء بالنسبه لمصر ايه. البلد يا استاذ احمد الامن مقدم على اي شيء، الامن مقدم على اي شيء. تمام ماشي فضيلة الشيخ. هي في احدى الصحف على الانترنت بيقولوا ان فضيلتك وبعض المشايخ التانيين هيقودوا يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. طبعا فضيلتك لسه لم يتم التنسيق. والله ما حد فهذه وسائل اعلام طبعا ما حد والله ما حد بلغني. وبعدين انا في واحد بيتصل عليا قبل ما ادخل بيقول لي هتطلع اهلك وبناتك. انا طلع اهلي وبناتي فين؟ انا مستعد اطلع اقدم دمي ومهجتي لدين الله جل وعلا. انما اودي اهلي فين؟ اودي بنتي فين؟ ده اذا كان ربنا يعني رفع الجهاد عن المراه، رفع عنها الجمعه، رفع عنها الجماعات. يا اخي في ثقيفه بني سعده اللي حصل حصل، وكان هتبقى مصيبه لولا ان مكن الله جل وعلا للمهاجرين. يعني لم تدع النساء الى مثل هذا الامر على الاطلاق وهذه الخطوره. لا لا لا، عشان ما امورنا المشايخ لو قالوا اطلعوا يا شباب اطلعوا يا شباب اطلعوا يا شباب. ما المشايخ اذا راوا راوا الخير ان شاء الله. انما انا عن نفسي لا ادري شيئا ولم ابلغ بشيء. اللي حصلنا عليه النهارده او اللي ذكر في حلقه النهارده هو انفراد بالفعل لبرنامجنا. انتظروا طبعا الفقره اللي جايه فضيله الشيخ محمود الزغبي. وفي نهايه هذا اللقاء بشكر اسد السنه في هذا العصر الداعية الاسلامي خادم الكبير فضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. وبالله نور على حلقه ازهري ازهري يوم الثلاثاء. انا فعلا شفتها الثلاثاء ان شاء الله في ازهري. محتاج ان احنا نتعايش الروحانيات اللي بعملها هناك على اساس اهي تبقى غسيل بعد هذا الشد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وفي رمضان بقى ما تنسوش ان شاء الله هيكون الصراع الكبير من البرامج ان شاء الله. اسال الله يبلغنا رمضان. اللهم امين يا رب. وطول الامور هدت. اللهم امين يا رب. ويرزقنا الحفاظ على هويتنا. لان اللي يفكر ينزع الاسلام مننا انا انزع راسه من جتته، انزع راسه من جتته الا الاسلام. بس عايزين بهدوء وبحكمه وبالمحافظه على البلد لان الامن مقدم. الامن مقدم السحمة. ربنا يحفظك يا مصر. اللهم امين يا رب العالمين. بنشكر فضيلتك فضيلة الشيخ وربنا يعلي قدرك ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين والى ان نلتقي بكم في اللقاء القادم يوم الاربعاء ان شاء الله. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.